كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من ذلكم الله ربكم.